أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. رقائق في دقائق. كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم إذا التقوا يواسي بعضهم بعضا بهذه الحكمة العظيمة ذات المغزى الجليل. يقول السلف الصالح إذا التقى بعضهم ببعض على سبيل المواساة: إنما هي أيام قلائل، والموعد الجنة. وهذا المعنى الحقيقة إذا أيقن به الإنسان تماما وعاشه بقلبه وقالبه سيهون عليه الكثير والكثير مما يلاقيه من عناء ومشقة في هذه الحياة. وطبيعة الحياة كما يقول بعضهم طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار، ومكلف الأشياء ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. هذه الدار التي نحن فيها لم تكن عندما خلقها الله دارا للجزاء، وإنما هي للابتلاء والاختبار. يتقلب فيها الإنسان بين النعمة والنقمة، الصحة والمرض، الغنى والفقر، والاجتماع والافتراق، والحرية والقيود، وما إلى ذلك. مسألة هي الدنيا كده، هي الدنيا كده. ولذلك مثل هذه الكلمات تعطي للإنسان معنى يحقق ويؤكد على أن هذه الدنيا ليست خالدة ولن تدوم، وأن أيامها أيام قلائل. قل متاع الدنيا قليل قليل، وستمضي أيامها بحلوها ومرها، بعذبها وعذابها، بسعادتها وشقائها، فهي لا تدوم لأحد. ولو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا، ودوام الحال من المحال. وانظر إلى هذه الكلمات التي يقارن فيها شاعر ما بين أيام البؤس والشقاء وأيام النعمة والرخاء، وفي النهاية درح فين ودرح فين. يقول لك: مرت سنين بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنين جميعها، فكأننا وكأنهم أحلام. آدي النتيجة. فدوام الحال من المحال. وإذا مرت بك ظروف صعبة وشاقة، وعشت أياما الدنيا فيها ضيقة ومظلمة، والحياة فيها عسيرة، والحصول فيها على متطلبات الحياة وضرورتها ربما يكون من المشقات، لكن مع ذلك يقول لك في النهاية هتمشي، كلها هتعدي. والعبارة عبارة دقيقة: إن هي إلا أيام، أيام. ويقول لك أيام قلائل، أيام قلائل. واستعرض كده تاريخ حياتك، شريط كده سريع، عشت لك 60-70 سنة، مرت كلها بما فيها. اللي فات ذهب بما فيه، واللي جاي لا تعلم ماذا قضى الله فيه وماذا قدر. فلك الساعة التي أنت فيها، أنت فقط محكوم باللحظة التي أنت فيها، ولكن في النهاية سترحل عن الدنيا وتتركها. دنياك ساعات صراع الزوال، وإنما العقبة خلود المآل. فهل تبيع الخلد يا عاقلا وتشتري دنيا المنى والضلال؟ يبقى دي بتدي لك رقم واحد، إن الدنيا ضعيفة وهزيلة، والدنيا لا تدوم لأحد، فلا يتعلق قلبك بها ولا تتنازع مع الآخرين لأجلها، ده واجب. إنما تقعد تحارب وتشد وتتعصب وتغضب وتتخانق وتخاصم وتظلم وتقهر طب وفي النهاية ما تحسبها وتمشي. فده بيخلي الإنسان يكبر دماغه، أي حاجة تحصل يقول لك يعني عديها، تغفل عديها، هي مش مستاهلة. ده معنى من المعاني. وأيضا إذا ألمت بالإنسان شدة، لا ييأس الإنسان ولا يشعر بأنه مفيش مفر، ضرب الأعور على عينه قال ما خربانة خربانة، لا مفيش الكلام ده، هي لحظات وأوقات شدة ورخاء. فيوم النساء ويوم النصر ويوم لنا ويوم علينا، هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. يبقى عندك صبر وعندك أمل وعندك يقين في الله سبحانه وتعالى إن ربنا هيفرج الكرب، مهما اجلهمت الخطوب ومهما اشتد الظلام ومهما ضاقت واستحكمت فهي إلى فرج، هي الدنيا كده. والفجر لا يطلع إلا بعد أشد أوقات الليل ظلمة، ونحن نعيش في الليل وفي النهار، أمامنا البحر في مد وفي جزر، أمامنا الشمس فيها شروق وفيها غروب، وهكذا. فأحوال الدنيا متقلبة، ولكنها تبقى كما قال هؤلاء السلف، إن هي إلا أيام قلائل، إن هي إلا أيام قلائل. وبعدين هنروح فين؟ هنسيبها ونمشي، سندعوها وراء ظهورنا ونقبل على ما هو خالد وما هو دائم وما هو أقوى وأعظم، الجنة. الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، التي يقال فيها لأهل الجنة: يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا. هذه الجنة لباسهم فيها حرير، وطعامهم فيها الأصناف المتعددة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وفيها الحور العين، وفيها فيها رضوان الله عز وجل، وفيها النظر إلى وجه الله تعالى الكريم، إلى غير ذلك مما أعده الله تعالى لأهل الطاعة ولأهل الإيمان بالله عز وجل. هذه الكلمات نقولها ونحن ننظر فيما حولنا، كيف حال المسلمين في وسط العالم؟ 100 عام مضت منذ سقوط الخلافة الإسلامية، والأحوال من سيء إلى أسوأ، والاستعمار متمكن، والأحوال فيها شدة وفيها عسرة، وتبلغ المسألة ذروتها فيما نحن فيه الآن، ما يعيشه أبناؤنا وإخواننا أخواتنا وأجدادنا وآباؤنا في أرض العزة في غزة، من الجوع والخوف والمطاردة والتخذيل من كل الناس. هذه كلها أحوال لكنها لن تدوم. يبقى رقم واحد، مش هتدوم، بل بالعكس سيكون ما يحدث الآن هو مقدمة لحدوث الفرج، زي ما بيقال كده ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فإذا المعنى اللي بيقوله السلف الصالح ده منهج حياة وأسلوب ينبغي أن يتبعه المؤمن في حياته، لا يتعلق قلبه بالدنيا. الدنيا سجن، حديث النبي الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا نحن فيها ضيوف وأموالنا في أيدينا عارية، اوعى تفتكر انك انت عندك أملاك، انت عندك بس حق انتفاع. حتى الهدوم اللي انت لابسها، الهدوم اللي انت لابسها واخدها بس حق انتفاع، شوية وهتموت ويأتي غيرك ليلبس نفس الملابس، والبيت اللي انت سكنه والوظيفة اللي انت تتباهى بيها والمال الذي تعده ولا تحصيه، كل هذا سيذهب. الدنيا فانية، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والله تعالى يبين متاع الحياة الدنيا قليل، أدي واحد، وفاني أدي اثنين، ويشاركك فيه الكافر والمنافق والعاصي أدي ثلاثة، وما فيها من نعيم لا يصفو لأحد، فنعيمها دائما مشوب بالكدر، بيبقى معاك فلوس ومش عارف تأكل ومش عارف تلبس لأن عندك أمراض تمنعك، عندك كذا كذا كذا. هذه هي الدنيا وهذه هي طبيعتها. لابد للإنسان من أن يفهم حقيقة الدنيا، ها؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ خليك تعيش في الدنيا زي ما أنت عايز، وبعد كده تروح لربنا وأنت خاوي الوفاض وأنت صفر اليدين، ربنا يسألك أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ويجي الواحد يوم القيامة أمام الناس يقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، ما فيش حاجة نفعت. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عرفت ليه الكلام ده كلام مهم؟ ويواسي بعضهم بعضا به، يقابلوا قول له ما تزعلش، اصبر اصبر هتفرج، إنما هي أيام قلائل والموعد الجنة. الموعد إن شاء الله أهل الإيمان وأهل الإسلام، سواء كانوا معاصرين أو في من سبقنا من تابع التابعين أو التابعين أو الصحابة أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسل السابقين أو الأمم في كل زمان ومكان، أهل الإيمان وأهل الصلاح ربنا سبحانه وتعالى سيجمعهم جميعا مع بعضهم البعض. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا معنى عقدي إيماني لابد أن يرسخ في قلوبنا، لا يأس ولا قنوط ولا شعور بأن الأمور ملهاش حل، لا. فما ظنكم برب العالمين؟ صحابة ربنا قال عليهم في غزوة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وبعدين جاء الفرج، وبعدين هزم الله الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ونقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم أعداءك أعداء الدين من اليهود والصليبيين ومن عاونهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفق لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إن أقررت عيون أهل الدنيا بدنياهم فأقرر عيوننا من رضوانك ورحمتك، فإنك نعم المولى ونعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.